به أجمعين. وبعد، صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الآية. يقول جل وعلا: قل، أي قل يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يزعم مشرك العرب أنهم يحبون الله وأنهم يعبدون من يعبدون وما يعبدون من الأصنام أو من الملائكة أو من غيرها، إنما يعبدونها لأنها تقربهم إلى الله وتحببهم إلى الله، فهم يعبدون ما يعبدون من أجل أن آلهتهم هذه تقربهم من الله، فهم يزعمون أنهم يحبون الله وعبدوا هذه الآلهة لتقربهم من الله. فأمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء ولغيرهم من اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يحبون الله، واليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا المسيح، أنهم يقربونهم إلى الله. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن كنتم تحبون الله عن صدق فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو مقياس محبة الله جل وعلا. من أراد أن يحبه الله فليتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن الرسل من أولهم إلى آخرهم أدركوا عصر محمد صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. الآية. فالله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء كلهم بأن عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن بعث وهم أحياء، وأن عليهم أن يبلغوا أممهم بأن عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد محبة الله ومن زعم أنه يحب الله فليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهو عليه الصلاة والسلام من أراد محبة الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله يحب من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وكون المرء يحب أو لا يحب هذه دعوة، لكن الشأن في كل الشأن أن يحب، أن يكون محبوب من قبل الله، وإلا دعوى المرء أنه يحب الله هذه قد يكون دعوا باللسان فقط. فالذي يحب الله حقيقة يحبه الله جل وعلا، ومحبة الله جل وعلا جعل الله لها برهان، وجعل الله لها دليل، وجعل لها علامة. إن كان المرء متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فالله يحبه، وإن كان مخالفا لمحمد صلى الله عليه وسلم فالله لا يحبه. فهذه آية عظيمة فيها مقياس وعلامة محبة الله جل وعلا لعباده. والله جل وعلا موصوف بالمحبة، فهو يحب ولا يحب، وقد جاء هذا في هاتين الآيتين، فهو يحب من أطاع واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يحب الكافرين جل وعلا. فالله جل وعلا موصوف بالمحبة، ولا يخطر على بالك أخي أن محبة الله كمحبة عبده كمحبة الخلق، لا، المعنى معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله وقال غيره من السلف، يعني معنى الصفة معلوم، لكن كيفية الصفة هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء معلوم، وكيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله جل وعلا. معنى المحبة معلوم، وكيفية المحبة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. معنى السمع والبصر والإرادة معلوم، لكن كيفية ذلك لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله كما تزعمون، لأن كثير من يدعي أنه يحب الله، لكن الشأن في هل أتى بما يستدعي أن يحبه الله؟ من الناس من أتى بهذا وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسل الأولين ممن لم يدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد أتى بالعلامة لاتباعه. أما إذا لم يتبع وهو يزعم أنه محب لله فهي زعم باطل، كالمبتدعة مثلا. المبتدعة على اختلاف أنواعهم وأجناسهم يزعمون أنهم يحبون الله ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله بهذه البدعة، والبدعة على خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فالله لا يحبهم لأنهم خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فالله لا يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والاتباع درجات، وفيه تفاوت عظيم بين الخلق. فمثلا اتباع أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن اتباع غيره من الصحابة رضي الله عنهم، واتباع الصحابة رضي الله عنهم يختلف عن من جاء بعدهم، واتباع سلف الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن من جاء بعدهم، واتباع من اتقى الله وعمل بطاعة الله على نور من الله يختلف من عمن اتبع في أشياء وخالف في أشياء. فالاتباع صفة يتفاوت الخلق فيها تفاوتا عظيما حسب تحقيقهم لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن صدق، لكنهم يتفاوتون في هذه الشهادة تفاوتا عظيما. منهم من تكون شهادته محققة وينال بها الدرجات العلى، ومنهم من تكون شهادته موصلة لكنها ضعيفة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما هو الجواب؟ جواب الشرط فاتبعوني يحببكم الله، تحصل لكم محبة الله. الله جل وعلا يحب ويحب، يحبه المؤمنون ويحب المؤمنين جل وعلا. وهذه آية عظيمة فيها قياس المحبة. ينظر المرء في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه، إن كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها فمحبته لله صادقة، وإن كان فيها نقص فبحسب هذا النقص الناس يتفاوتون في النقص. منهم من تكون محبته 99%، ومنهم من تكون محبته 1%. فاتبعوني، فينظر المرء في هواه وميله ومحبته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليعلم أن محبة الله جل وعلا له بقدر ذلك. فاتبعوني يحببكم الله. وثواب آخر غير المحبة، ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أحب المرء الله جل وعلا واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فالله يحبه ويغفر له ذنوبه. قد يقول قائل: هؤلاء الذين يحبون الله ويحبهم الله هل لهم ذنوب؟ نعم، ما من أحد إلا وله ذنوب، إلا من عصم الله. وإلا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقول له: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر رضي الله عنه يخاطب ربه ويقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من يقول بعد هذا إنه سالم من الذنوب؟ وظلم النفس يعتبر تقصير من المرء بعض الشيء، وقد لا يكون وقع في خطيئة وإنما قصر فيما هو أفضل، أمكنه أن يأتي بما هو أفضل فأتى بما هو دون، فيعتبر هذا من باب ظلم النفس. لأنه إذا أمكن المرء أن يأخذ الدرجة العالية واقتصر على 95% فيكون ظالم لنفسه، قصر عليها. إذا كان بإمكانه أن يأخذ 90% ولكنه ما أخذ إلا 80% فيكون ظلم نفسه، قصر عليها. فما من أحد إلا وهو محتاج إلى المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قام في عبادة ربه حتى تفطرت قدماه، فقيل له: تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو هو عليه الصلاة والسلام المعصوم من الذنوب وحده، وما عداه تجوز عليه الذنوب. فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. موصوف جل وعلا لأنه غفور يعني كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة جل وعلا، فهما اسمان لله وصفتان، وهما من سياق المبالغة يعني كثير المغفرة وكثير الرحمة، فلا ييأس من رحمته أحد مهما اقترف من الذنوب، فلا ييأس، يخاف من ذنوبه لكن لا ييأس من رحمة الله. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أنب إلى الله، أرجع إلى الله، تب إلى الله، والله غفور رحيم. والقول في هذين الاسمين العظيمين كالقول في صفة المحبة، أي أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، ويثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. والإثبات كما قال علماء السلف توقيفي، والنفي إجمالا. ايش معنى هذا؟ الإثبات توقيفي، الإثبات ما نثبت صفة إلا وقد جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نثبت الصفة بناء على استحسان منا، لا. أما النفي فإجمال، ليس كمثله شيء. والنفي نوعان: نفي تفصيل وارد لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا التفصيل لا بد أن نثبتها. لكن شيء ما ثبت تفصيلا ننفيه إجمالا، ننفي عن ربنا صفة النقص والعيب، ولا يليق أن نقول إن ربنا ليس بأعرج، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، صفات نأتي بها، لا، تأدبا مع الله جل وعلا. وإنما ننفي عن ربنا الصفات التي نفاها عن نفسه، ثم نأتي بالنفي بعد هذا إجمالا، والله غفور رحيم. هذا الإثبات توقيفي، والنفي إجمالا. الإثبات توقيفي، ما هو مبني على الاستحسان، لأن قد نستحسن بعض الصفات فتكون صفة نقص في حق الله جل وعلا، تكون صفة كمال وحسنة في حق المخلوق، لكنها صفة نقص في حق الله جل وعلا. مثل: لم يلد، المخلوق الذي يولد له أحب إلى الإنسان أن يكون مخلوق يولد له ولا يكون مخلوق لا يولد له، وصفة كونه يولد له وهي محمودة، لكن هل تليق بالله جل وعلا؟ لا. والله غفور رحيم، بشارة من الله لعباده بأن يتعرضوا لطلب مغفرته ورحمته، هذا موصف بهذه الصفة، وصفة مبالغة يعني صفة متمكنة قوية، فيتعرض لها. ثم أكد جل وعلا بأن طاعة الله مقترنة بطاعة الرسول، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنة بطاعة الله، ما تتم إحداهما بدون الأخرى. قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واطيعوا الرسول في ذلك، لان الرسول لا يامركم الا بما هو طاعه لله، ولا ينهاكم الا عما هو معصيه لله جل وعلا. قل اطيعوا الله والرسول، فان تولوا قل لليهود والنصارى والمشركين وسائر الخلق، قل اطيعوا الله والرسول تفلحوا وتسعدوا. فان تولوا يعني اعرضوا ورفضوا وابوا، او مثل ما يزعم اليهود يقول نطيع الله لكن ما نطيع الرسول محمد، محمد رسول الى العرب فقط، ويقول النصارى نحن نطيع الله ونطيع رسولنا عيسى ولا نطيع محمد، فهؤلاء تولوا وأبوا وأعرضوا. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أعرضوا وأبوا وامتنعوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني أن من لا يطيع الرسول في توحيد الله جل وعلا، يعني في الأصل الأصيل الذي هو التوحيد عباد الله بالعبادة، فإن تولوا عن هذا فأخبرهم فإن الله لا يحب الكافرين. هذا وصف لمن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصل لأنه كافر، وليس المراد والله أعلم أي مخالفة لا، أو في أي معصية لا، تقع المعصية من المسلم ومن المؤمن تنقص إيمانه لكن ما تلهمه بالكلية، لكن التي تلهم الإيمان بالكلية الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا من المشركين ومن اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم فأخبرهم إن الله لا يحب الكافرين، يعني من لم يطع الرسول فهو كافر، والمراد طاعة الرسول في الأصل في التوحيد في إفراد الله بالعبادة، وأما إذا خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا أو في كبيرة من الكبائر فهذا مقترف لسيئة، لكن ما كل السيئات تخرجه من الإسلام، وإنما السيئات الوحيدة التي تخرج عن الإسلام هي الشرك بالله جل وعلا. أقرأ. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه. هذه الآية العظيمة أكبر دليل على رد جميع البدع وأنها لا تقرب من الله، لأنها على خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل البدع جهلا منهم عندهم إخلاص لله جل وعلا لكن ما عندهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس كالمنافقين عندهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عندهم إخلاص لله جل وعلا، وأي عمل لا ينفع إلا بهذين الشرطين معا، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله يخرج عمل المنافقين، عمل المنافقين بدون إخلاص فلا ينفعهم، الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عمل المبتدعة، فإنه وإن أخلصوا لله فلا ينفعهم إخلاصهم لأنه غير متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يقول بعض المبتدع: أنا ما أحدثت شيء، أنا اتبعت هذا عمل به السلف، سلفه أهل البدعة، أنا ما أحدث شيء من عندي. يرد عليه بالرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل يعمله المرء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. جميع البدع أيا كانت وهي متفاوتة، ومنها بدع مكفرة تكفر صاحبها تجعله كافر، وبدع دون ذلك، كلها مردودة بهذه الآية الكريمة وهذا الحديث الصحيح بروايتيه. وقول الله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. لأن الثواب العظيم ما هو أن يحب المرء الله، لأنه قد يحب المرء ربه لكن على غير أصول فما ينفعه، لكن الشأن، كل الشأن في أن يوفق العابد في أن يكون الله جل وعلا يحبه. ليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب. كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ابتلاهم يعني امتحنهم، امتحنهم الله جل وعلا في هذه الآية، هذه آية امتحان، يعني إن كنت تحب الله فاتبع الرسول. محبة الله جل وعلا محصورة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل البدع يزعمون زعم أنه يحبون الله، وهذا زعم خاطئ، لأنهم ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. ثم قال تعالى: الحب في الله والبغض في الله، فجاء أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب المرء من أجل الله، ما بينك وبينه معاملة ولا عطاء ولا أخذ، وإنما أحببته لأنه مطيع لله. وأبغضت الآخر ما ضرك بشيء ولا آذاك بشيء، وإنما لأنه عاص لله جل وعلا فأنت أبغضته من أجل الله. فهذا دليل قوة الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا من بركة سفارته. ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول، أي فإن تولوا أي تخالفوا. أطيعوا الله والرسول يعني في كل شيء، ما قال في كذا، في الصلاة أو في الصيام أو في الحج، قل أطيعوا الله والرسول، يعني في كل ما يأمركم به. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بين جل وعلا حكم السنة كلها والأحاديث الواردة في جزء من آية، في جزء من آية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن تولوا أي تخالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الثقلين من الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولي العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.